ولا شك انه في الحقيقه لم يكن على السنه هذا الرجل، لو اخذ بالسنه لارتفع امره وشانه ولم يكن بهذه المثابه ان يقول للناس لا ترفعوا ايديكم اتركوا اي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هل هذا يعني يوافق المعقول والمنقول؟ لا ابدا. تعالوا نرجع ثاني، يقول ايش؟ معكم ملازم مستمره شغاله؟ مش مشكله، بس احنا بنلحم الكلام. هو انا فاهم انك عايز تنطش بسرعه، بس احنا بنلحم الكلام، بنجيب دي وبعدين دي، تدخل كده لحم واحده ونقطعها قطع مش هتمشي. بارك الله فيك. اخونا محمد عايز يقطعها قطع. تمام. لا وحش ما انا فاهم، بس خليك تصبر علي. استعجل، انا عارف انك مدفوع الجامعه، يعني شد عليك لابد تذاكر المواد والدروس وكده، عارف معذور. تمام، خليك معنا بس استعجل معنا يا اخوان. عرفتم الهادي مال ده اسمه يحيى بن الحسين؟ قال و ها؟ لا لا ده متاخر. هو المصيبه في الهادي هذا اللي ادخل المذهب الزيدي الى اليمن، هو ده الهادي نفسه. ولكن الهادي بالله ها؟ ومنين بقى الهادي بالله؟ منين؟ ويعني يترك السنه يعرض عنه. هو اللي ادخل المذهب الزيدي الى اليمن. طيب متاخر. ان الحسين ينتسب الى علي بن ابي طالب؟ هم ايوه بسلسله من اهل البيت، بس مش الحسين بن علي. ده لسه ده متاخر، ده في القرن يعني الثالث اللي بعد ال200. هذا معنى يقول وروي مثل قوله عن جده القاسم بن ابراهيم. عاشور قاسم بن جد اهل البيت. وروي عنه ايضا القول باستحباب، وروى صاحب التبصره من المالكي عن مالك انه لا يستحب، وحكاه الباجي ابو الوليد الباجي على كثير من عن كثير من متقدمين، والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيره الاحرام، وانما حكي عنه انه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. قال ابن عبد الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي، وكان من اصحاب الشافعي، وانا ايضا كان ممن يبجل ويوقر الشافعي مع انه مالكي. لم يروي احد عن مالك، وابن عبد الحكم هذا مصري، لم يروي احد عن مالك ترك الرفع فيهما الا ابن القاسم. يعني ابن القاسم هذا شد وتفرد بهذا الشيء عن مالك، والصواب الاستحباب عن مالك. قال احتج القائلون باستحباب الحديث الكثير عن العدد الكثير من الصحابة، حتى قال الشافعي روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم. سبحان الله. وقال البخاري في جزء رفع اليدين، شوف البخاري انبرى وعمل فيها جزء رفع اليدين معنا، وغير البخاري ألفوا فيها أيضا. روى الله 19 نفسا من الصحابة، وسرد البياقي، سرد البياقي ذكر كلها تباعا، لكن في السنن وفي الخلافيات كلها للبياقي، السنن الكبرى للبياقي، الخلافيات للبياقي. أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا، وقال سمعت الحاكم يقول اتفق على رواية هذه السنة العشرة ها المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة. قال البياقي وكما قال إذا منهم العشرة مبشرون بالجنة. قال الحاكم والبياقي أيضا ولا نعلم سنة اتفق على روايتها العشرة. طب أنا أسألكم الآن، ما هي المواضع المؤكد الرفع فيها؟ يلا يا محمود بسم الله طويل. تكبير الإحرام ها؟ وركع من الركوع؟ أول شيء أنت نازل من الركوع. تمام، والثالث وأنت اعتدال من الركوع، الرابع؟ رجع من الثالثة من كم؟ من الثالثة إلى الرابعة. جميل. خلصنا ذي المؤكدتين. ويجوز ترفع وأنت نازل للسجود وأنت تعتدل من السجود، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا تارة وتارة. المؤكدات عرفناها، أربع مواضيع. هاي يلا رفعت. ما هي المؤكدات؟ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. وأنت نازل من الركوع. وأنت تعتدل من الركوع. جميل أحسن. ممكن وأنت نازل السجود تعب. وأنت بتعتدل من السجود برضه. وأنت نازل مرة ثانية تعب. ليه؟ في الحديث بقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع في كل خفض ورافع. لكن هذا الأخرى غير مؤكدة على سبيل إيه؟ الحينية. أحيانا وأحيانا طارة وطارة. عرفتم؟ شيخ. طيب تفضل شيخ. في ناس بتتكلم عند القيام الثالثة وهم مسألة جلوس. أيوه وهذا أيضا مختلف فيها. معنى منهم من يقول يرفع ولا زال جالسا. والصحيح بارك الله فيك يرفع في الوسط في حال انتقالي. لو جالس ولو معتدل قد اعتدل قائما في الوسط كان يرفع يديه إذا اعتدل من السجود إذا قام من السجود كذا كان يعني يقارن ويصاحب الرفع يقارن ويصاحب الانتقال نفسه التحول. طيب تعالوا بنا نرجع ثاني نواصل أيضا البحث اللي طويل في من الأوطار. قال الحاكم والبيهقي أيضا ولا نعلم سنة اتفق على رواية إيه العشرة فمن بعدهم من أكبر الصحابة على تفرق من الأقطار الشاسعة غير هذه السنة. وروى ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي سلمة الأعرج قال أدركت الناس كل منهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. قال البخاري في الجزء المذكور أي جزء؟ جزء رفع اليدين في الصلاة معنى رفع اليدين معروف للإمام البخاري مطبوع خارج الصحيح جزء مستقل. قال أدركت الناس كل منهم يرفع يديه عند كل خفض ورفع. قال البخاري في الجزء المذكور قال الحسن وحميد ابن الله كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفعون أيديهم ولم يستثني أحد منهم. قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع يديه. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا 50 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. طبعا الشيخ مقبل رحمة الله عليه له كتاب بارك الله فيكم اللي هو على كل حال هذا الكتاب جمع فيه كل رواياتها روايات رفع اليدين في الصلاة رفع اليدين في الصلاة وأطل جدا النفس فيها وأجاب على كل شبهات من أعرض عن هذه السنة أو منعها أو رفضها. معنا يا إخوان؟ طيب يقول هنا بارك الله فيكم ولم يستثني أحدا منهم. قال البخاري ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يرفع اليدين. وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة بس ابتداء الصلاة بس فبلغ 50 أصحابين منهم العشر المسؤول لهم الجنة. قال حافظ في الفتح وذكر شيخنا يعني العراقي الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا واحتج من قال بعدم الاستحباب. يلا شوفوا بقى الأدلة اللي هم بيذكروها بتشبثوا بها وهي عبارة عن شبهات وليست أدلة في موضعها. يقول بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأبي داود قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماري أراكم رافع أيديكم كأن أذناب خيل شمس. الخيل الشمس بيكون في شدة الشمس تجي تحصل تعمل ذنبها كذا ذنبها كذا بتعمل كذا ها حركوا كذا حركوا في شدة الحر الواقع عليها أو مجيء شيء من الذباب في مثل هذا الموضع. قال ماري أراكم رافع أيديكم كأن أذناب خيل شمس اسكنوا إيه ها شوف كلمة ما يسكنوا في الصلاة هم يتعلقوا بها في كل حاجة. قال وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب إيه خاص فإن مسلمان روى أيضا من حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا من النبي عليه الصلاة والسلام كنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار